وأحوط. فإن تزوج الكتابية المحصنة فعليه يتحرز من شرها عليه وعلى أولاده، وعليه يحرص على أن تتوى في الإسلام لعل الله يهديها بأسبابه. هذا هو المعتمد في هذه المسألة. نعم، بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول الأخ هاشم مجد الدين: النية في العبادات في الصلاة أو غيرها، هل يقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات بمعنى أن ينطقها، أو أن محلها القلب فقط؟ السنة في النية القلب، هذه السنة، والنطق بها بدعة لا أصل لها. لم ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا الأئمة المعروفون من العلماء، ولكن ينوي بقلبه، يعلم بقلبه أنه سيتوضأ، سيصلي، سيصوم، سيحج. يكفي أن قل نويت أن أصلي كذا، نويت أن أتوضأ كذا، لا أصلي هذا، ولكن القلب كافي والحمد لله. إلا الحج فإنه يتلفظ بالنسك، ما يقول نويت كذا، يقول لبيك كذا، لبيك حجة، لبيك عمرة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. نعم، بارك الله فيكم. يسأل أخيرا ويقول: هل تجب الزكاة في الحمص والعدس والعسل؟ أفتونا بذلك بارك الله فيكم. أخذ العلماء من أدلة الزكاة أن كل مكيل مطعوم تجب فيه الزكاة، فالحمص والعدس والذرة وأشبهها والشعير والدخن والأرز كلها مكيلات مطعومة فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وهو 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، 5 أوسق، والوسق 6 صاعا. فإذا بلغ المجموع من الحمص أو من العدس أو نحوها من الحبوب المطعومة المأكولة المكيلة فإنها تزكى إذا بلغت هذا النصاب 5 أوسق، 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وصاع النبي معروف 480 مثقالا. نعم، بارك الله فيك. يعني 4 حفنات، صاع النبي 4 حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة، إذا ملأ اليدين 4 مرات الأصاع، والواحدة مد، والصاع 4 حفنات باليدين المعتدلتين الممنوعتين. ولا عبرة بالصغيرة المعروفة ولا بالكبيرة الزائدة، ولكنه الوسط، وبالمثاقيل 480 مثقالا، والمد والمد 120 مثقالا، ضد الفلس بالعراقي المعروف سابقا. نعم، بارك الله فيكم. هذا بالنسبة للنصاب يعني يا شيخ؟ نعم، هذا التفصيل في النصاب. النصاب، نعم، بارك الله. يعني 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صاع النبي أقل من صاعنا موجود في نجد. نعم، وهو مثل ما تقدم 4 حفنات باليدين المعتدلتين. نعم، بارك الله فيكم. والعسل؟ العسل فيه خلاف، وليس هناك دليل واضح على وجوب الزكاة فيه، بعضها لم يرى فيه الزكاة، فإذا زكاه احتياطا حسن. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وردتنا من السائل ألف لام ميم من الخرطوم السودان، يقول في رسالته: توفي أخي منتحرا لكنه ترك خطابا يقول فيه الجنة أم النار، الجنة أم النار 10 مرات، فهو مؤمن بيوم القيامة وبالجنة والنار، لكنه لا يعرف مصيره، وقد تألمت والدته أشد الألم، فهي صابرة على قضاء الله وقدره، لكنها تتألم وتقول إنه مات منتحرا والمنتحر في النار وهذا سر عذابها. فالسؤال: هل يجوز لي أن أقوم بالحج عنه، أو أقوم بأي نوع من أنواع العبادات وأهبها له؟ أفيدونا أفادكم الله. الانتحار من أكبر الكبائر، وقد قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء فعذب به يوم القيامة. فالانتحار من أقبح الكبائر، لكن عند أهل السنة والجماعة لا يكون كافرا إذا كان مسلما يصلي معروفا بالإسلام واحدا لله عز وجل مؤمنا به سبحانه وبما أخبر به، ولكنه انتحر لأسباب إما مرض شديد ولا جراحات شديدة ولا أشبه ذلك من الأعذار. فهذا الانتحار منكر وكبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه لا يخرج به من الإسلام إذا كان مسلما قبل ذلك، لا يخرج بالانتحار من الإسلام، بل يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى كسائر المعاصي. إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة بإسلامه وتوحيده وإيمانه، وإن شاء ربنا عذبه في النار على قدر الجريمة التي مات عليها وهي جريمة القتل، ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار إلى الجنة. فينبغي لوالدته أن تدعو له كثيرا وأن ترحم عليه كثيرا وتصدق عنه كثيرا، لعل الله يلطف به ولعل الله يرحمه إذا كان مسلما. أما إذا كان ليس بمسلم، لا يصلي أو يستهزئ بالدين أو يعبد القبور ويتعلق بالأموات ويدعو الأموات ويستغيث بهم، هذا لا يدعى له وليس بمسلم في الظاهر، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه رسالة وردتنا من المرسل حاتم ظاهر من الجمهورية العراقية، يقول: هل زيارة الإمام أو السيد تعتبر ذنب على الزائر إذا قبل الشباك أو باب الغرفة أو الضريح للإمام؟ وما الحكم في كلام الزائر أثناء هذه الزيارة، كأن يقول للإمام: أنا دخيل عليك أن تنقذني من هذه القصة أو غير ذلك، أفيدونا أفادكم الله. زيارة القبور سنة مؤكدة للرجال إذا كان المقصود منها الدعاء للميت والترحم عليه والاستغفار له، كما كان النبي يزور القبور عليه الصلاة والسلام، وكان أصحابه يزورون القبور، وقال لهم صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فالزيارة فيها خير عظيم ومصالح، تذكر الإنسان الآخرة، تذكره الموت، يدعو لإخوانه الأموات، يستغفر لهم، يترحم عليهم. هذه الزيارة الشرعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث عائشة: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هذه هي الزيارة الشرعية. أما كونه يدعو الميت يقول: أنا دخيلك، أو اشفيني من مرضي، أو خلصني من كذا، وهذا شرك أكبر، لا يجوز، لا مع إمام ولا مع غير إمام، لا مع النبي ولا مع إمام أبي حنيفة ولا مع غيرهم. لا يجوز يقال هذا للأموات، لا يقول الميت: أنا في جوارك، أنا في حسبك، اغفر لي أو انصرني أو اشف مريضي أو رد غائبي أو خلصني من هذه الكربة التي أنا فيها أو ما أشبه. هذا لا يقال ولا يجوز، بل هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. لا يقال للميت ولا للجماد كالصنم ولا للجن ولا للملائكة، بل هذا يطلب من الله سبحانه وتعالى. فالذي يتعاطى هذه الأمور مع أصحاب القبور قد فعل الشرك الأكبر الذي حذر الله منه عباده، وأنزل الكتب في حقه، وأرسل الرسل لأجل ذلك. قال سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. قال سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالعبادة حق الله سبحانه وتعالى، فليس للعبد أن يطلب شفاء المرض أو رد الغائب أو التخلص من الكرب من الأموات أو من الأصنام أو من الكواكب أو من الأشجار والأحجار أو من الجن أو من الملائكة. كل هذا لا يجوز، بل هو شرك أكبر. وإنما الزيارة الشرعية مثل ما تقدم، أن يزور القبور ويسلم عليهم ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وما أشبه ذلك. دعاء لهم وترحم عليهم وعلى الزائر نفسه، هذا هو مشروع. وأما تقبيل الشباك أو تقبيل القبر أو تمسح به، هذا كله لا يجوز، ولكن يقف عند القبر ويسلم فقط. ولا يجوز بناء القبور ولا اتخاذ المساجد عليها ولا القباب، كل هذا ما أحدثه الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجسيد القبور والقعود عليها والبناء عليها، فالتجسيس القبور أو البناء عليها أو اتخاذها مساجد كله ممكن، كله لا يجوز، ومن أسباب الغلو فيها وعبادتها من دون الله. فالواجب على الزائر أن يتقيد بأمر الشرعي وأن يبتعد عما حرم الله عليه، فيزورها كما زارها النبي والمسلمون للدعاء الميت والترحم عليه والاستغفار له. أما دعاءه هو دعاء الميت نفسه والاستغاثة به والنذر له أو التدخل به عن كذا وكذا، هذا كله لا يجوز، كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا الجلوس عند القبر يدعو الله أو يصلي عند القبر هذا لا يجوز أيضا، بل يجب الحذر من ذلك، لأن هذا من وسائل الشرك. فدعاء الميت شرك أكبر، والاستغاثة به والاستشفاع به ونحو ذلك هذا من الشرك الأكبر، والجلوس عنده للدعاء والصلاة من البدع ومن وسائل الشرك. وهكذا البناء على القبور واتخاذ القباب عليها واتخاذ المساجد كله من البدع وكلهم من وسائل الشرك من ذرائع. فالواجب على المسلمين أن يحذروا ذلك وأن يعيدوا القبور على حالها الأولى، يزيلوا ما عليها من مساجد ومن قباب، وعليهم أن يتركوها كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه، ضاحية تحت الشمس ليس عليها قبة ولا مسجد ولا غير ذلك. هذا هو المشروع، هذا هو الواجب. اللهم نسأل الله العافية والسلامة. نعم، بارك الله فيكم. وهذه رسالة من المرسل با جيم عين لم يذكر عنوانا، يقول في رسالته: سمعت من بعض الأشخاص الذين أظن أن عندهم دراية بالدين أن المسلم إذا سافر إلى أي دولة وغاب عن زوجته مدة سنة وهي تعلم مكانه ويراسلها وترسل له ويرسل لها النفقة، فإذا ذهب إلى بيته بعد سنة لا يصح له أن يجتمع بها قبل أن يعطيها فلوس، يسمونها محللة، وهي حرة في هذه الفلوس تتصرف بها كيف تشاء، وبعد أن يعطيها الفلوس يتم النكاح ويجوز له أن يقربها. أفيدنا عن صحة ذلك بارك الله فيكم. هذا شيء لا أصل له، هذه الفلوس لا أصل لها، إذا غاب عنها ولم يطلقها فهي زوجته، ولو غاب أكثر من سنة هي زوجته إلا أن يطلقها أو تفسخ منه، فما دامت في هباله وفي عصمته لم تفسخ من جهة القاضي الشرعي ولم يطلقها هو فإنها زوجته، وإذا قدم من سفره فهي زوجته، لها الاتصال بها وجماعها، وإن لم يعطيها نقودا يكفيها النفقة التي فرض الله لها. فالحاصل أن هذا الشيء الذي ذكره السائل وأنه لا تحل بعد قدومه حتى يعطيها فلوس هذا لا أصل له، بل هي زوجته يعني تحل له ما دام لم يطلقها ولم تفسخ منه، لم يفسخها القاضي الشرعي لأسباب تخلفه عنها أو لأسباب عدم نفقته عليها ونحو ذلك، فهي زوجته. نعم، بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: رجل تزوج امرأة وبعد 6 أشهر أنجبت له طفلا، فهل المولود ابن للزوج شرعا أم لا؟ إذا كان الطفل وجد بعد 6 أشهر من وطئه لها فهو ولده، لأقل مدة الحمل 6 أشهر كما قال الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا، فستة للولد و24 شهرا للفطام للرضاع، فأقل مدة الحمل 6 أشهر. فإذا كانت ولدته 6 أشهر بعد وطئه لها بعد نكاحه وطئه لها فهو ولده. أما إن كان تأخر وطئه لها وصار هذا الولد بعد الوطء بأقل من 6 أشهر وعاش ولدا كاملا عاش، فهذا ما حنظر نظر فيه، لأن الأصل ليس ولدا له، قد حملت به قبل ذلك، إلا إذا كان سقط ومات أو عاش مدة يسيرة ثم مات فهذا قد يكون له ويحكم له به لأنه لم يعش، قد يكون لـ5 قد يكون لـ4 وأيام فلا يعيش، وإن صرخ خلاص لكنه لا يعيش في الغالب، إنما الذي يعيش من 6 أشهر فأكثر، هذا هو المعروف عند أهل العلم. فالحاصل أنه إذا سقط 6 أشهر ولم يعيش، وإن سقط حيا ثم مات فإنه لا يجزم بأنه من غيره، ولا يحكم عليها بأنها زنت، لأن ما دون 6 أشهر ممكن إذا كان لم يعيش بل سقط صغيرا ولم يعيش فإنه قد يكون من حمل من وطئه الذي حصل بعد النكاح إذا مضى عليه أكثر من 4 أشهر. أما إذا عاش وهي لم تأتي به وهي أتت به لأقل من 6 أشهر فهذا دليل على أنها حامل قبل أن ينكحها، ليكون النكاح باطلا وينظر في أمرها بعد ذلك. نعم. بارك الله فيكم. يقول أخيرا في رسالته: هل يقع الطلاق على المرأة وأنا في خارج البيت وفي عملي وحلفت بالطلاق على فعل شيء أو تركه ووقعت فيما حلفت فيه، فهل يقع الطلاق بالرغم أن المرأة لم تسمع هذا الكلام؟ وهل هناك فرق بين الطلاق في غيبة المرأة أو في حضورها؟ ليس من شرط وقوع الطلاق أن تحضر، يقع الطلاق في غيبتها أو في حضورها. لو طلقها في بلاد بعيدة وقع الطلاق، فليس من شرط الطلاق أن تكون حاضرة، ولكن الطلاق المعلق على شيء يختلف. فإذا كان المعلق عليه شيئا يقصد منعه أو حصوله أو التصديق أو التكليف، هذا له حكم اليمين على الصحيح من أقوال العلماء، له يكون حكم اليمين، يكفي كفارة اليمين ولا يقع الطلاق. كان يقع عليه الطلاق ما يكلم فلان، عليه الطلاق ألا يسافر في يوم كذا، عليه الطلاق ألا تخرجي إلى أهلك، عليه الطلاق ألا تكلمي فلانا أو فلانة، يقصد من هذا منعها من الكلام أو الخروج، ويقصد من قوله عليه الطلاق ألا يسافر منع نفسه من السفر وما أشبه ذلك. فهذا حكم اليمين، عليه الكفارة وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ولا يقع الطلاق على زوجته. أما إذا كان قصد إيقاع الطلاق قال هذا الكلام مقصوده التخويف من هذا الشيء، ولكن يقصد وقوع الطلاق، قال عليه الطلاق لا تخرج إلى بيت أهله، عليه الطلاق لا تكلم فلانا، ويقصد منعها ويقصد إيقاع الطلاق إذا فعلت، فإنه يقع الطلاق عليها. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه رسالة وردتنا من فتح الله جرجيس من العراق نينوى، يقول في رسالته: وما جزاء من قام بحرق القرآن الكريم سهوا ولم يعرف إلا بعد ما مضى هذا الفعل؟ ليس عليه شيء ما دام سهوا أو حرقه عمدا لأنه متقطع ما ينتفع به، حرقه لأنه يمتهن فلا بأس عليه، لأن القرآن إذا تقطع وتمزق ولم ينتفع به يحرق أو يدفن في محل طيب حتى لا يمتهن. فإذا كان حرقه سهوا ما درى أنه قرآن فلا حرج عليه في ذلك، أو حرقه عمدا لأنه متقطع ما يصبح القراءة فيه فحرقه حتى لا يمتهن فلا بأس بذلك. أما إذا حرقه شابا له كارها له مغضا له هذا يدعى الإسلام نعوذ بالله، يحرقه كراهة له وبغضا له هذا منكر عظيم ويدعى الإسلام. وهكذا لو قعد عليه أو وطع عليه برجله استهانة له أو لطخه بالنجاسة كل هذا يدعى الإسلام نعوذ بالله. فإذا وجد من المسلم استهانة للقرآن صريحة واضحة كأن يطعه برجله أو يجلس عليه مقعدته يقعد عليه أو يلطخه بالنجاسة أو يسبه من تكلم به أو ما أشبه هذا، فإن هذا ردة عن الإسلام نعوذ بالله وكفر أكبر، نسأل الله العافية. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: وجد راع في قريتنا عنزا صغيرة كانت عمياء ومكسورة الرجلين وعلى وشك أن تموت، وأخذها وعاد بها إلى بيته فذبحها، وسأل أصحاب القرية عن هذه العنز فلم يجد لها صاحب، وبعد سلخها وزنها فوجد أن وزنها 7.5 كيلو ووضعها في الثلاجة، بعد مرور أسبوع وجد صاحبها فخيره بين ثمنها وبين أن يأخذ اللحم فاختار الثمن وهو غير راض عن ذبح عنزه، فهل على الراعي إثم فيما فعل؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان الواقع مثل ما ذكر السائل فليس عليه شيء، لأن هذه في حكم ميته، هذه منبوذة مستغنى عنها، صاحبها في الغالب لا يريدها، فالذي أخذها وأحسن إليها مأجور ولا عليه شيء، ومتى عرف ربه وطلبها ربها وأعطاه إياها فلا بأس والحمد لله، أو أعطاه قيمتها فلا بأس، لأن هذه مطروحة معناها منبوذة، معناها لا يرغب فيها، والشيء الذي ينبذه أهله لحقارته أو لأن مثله لا يرغب فيه إذا أخذه المؤمن فلا شيء عليه، مثل عصا مثل حبل مثل أشياء ما لها أهمية مثل خرقان النعال التي ليس لها قيمة وأشبه ذلك من الأشياء التي ليس لها